السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فلا زال الكلام موصولا حول التعليق على شرح كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام، و تعليق على شرح باب حد الشارب وبيان المسكر من كتاب الحدود. وقد وصلنا في المرة الماضية عند الحديث أو توقفنا عند الحديث 49 بعد 200 والألف، والذي عنون له الشارح بقوله حكم إقامة الحد بالقرينة الظاهرة، وعلق على هذا العنوان بقوله الظاهر من صنيع الحافظ أنه قصد أمرين: الأول ثبوت الحد وأنه 40، والثاني حكم إقامته بالقرينة الظاهرة. وفي الحقيقة الأمر الأول أهم من الأمر الثاني، وهو عنون بالثاني وترك الأول، لكن كأنه رأى أن طرفا من الأمر الأول تقدم، وهو تحديد هل الخمر حد أو ليس بحد، أو هل هو 40 أو ليس 40، تقدم هذا. لكن في الحقيقة الحديث الذي معناه مهم جدا في هذا. قال: ولمسلم عن علي رضي الله عنه في قصة الوليد بن عقبة أنه قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وأبو بكر 40، وعمر 80، وكل سنة، وهذا أحب إلي. وفي هذا الحديث أن رجلا شهد عليه أنه رآه يتقيأ الخمر، فقال عثمان إنه لم يتقيأها حتى شربها. إذن ذكر المسألتين، المسألة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد 40، كذلك أبو بكر وعمر 80، أي في آخر أمره. والثاني أن عثمان لما طلب الشهود عليه وجد شخصا شهد عليه شهادة صريحة، وهذا لم يذكره الحافظ، وشخص يعني رآه يشربها، والآخر رآه يتقيأها، فقال عثمان إنه لم يتقيأها حتى شربها. وأظنه في بعض الألفاظ قال: لقد تنطعت في الشهادة، إنه لم يتقيأها حتى شربها، يعني هو نفسه يؤدي المؤدى، لأن اعتبار شهادة من شهد بتقيء الخمر، أو عموما لو ثبت على شخص أنه تقيء الخمر فهل يجلد، هذا فيه خلاف. فهو ذكره كأنه يقول مذهب عثمان ومن معه، ولم يخالفه علي ولم ينكر عليه، أنه اعتبر هذا ولم يلغيه. فأما المسألة الأولى فهذا الحديث اتفقت أذكره في الدرس الماضي ليبين أن القول أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني القول بأنه لم يحد شيئا للخمر قول غير صحيح، وأن الرواية التي جاءت توهم ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد فيه شيئا هي عن علي بن أبي طالب. وعلي نفسه هنا يقول جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، فهذا يبين والله أعلم أن تلك الرواية تحمل على ما يناسبها، كأن يحمل مثلا أنه لم يحد شيئا، أي لم يحد شيئا يتعلق بالثمانين مثلا أو كذا. وإلا فهو في هذا الحديث أصلا له قصة، وهو أن الوليد بن عقبة لما نصح عثمان في أمره، وقيل لو معروف أن الوليد بن عقبة هو أخو عثمان لأمه، أبوهما طبعا أبواهما مختلفان، هذا ابن عفان وهذا ابن عقبة بن أبي معيط، لكن أمهما واحدة. وكان الوليد أميرا على الكوفة في زمن عثمان، ثم إنه شرب الخمر وصلى بالناس وهو سكران، حتى إنه صلى بهم الصبح 4 وقال أزيدكم، التفت إلى الناس قال أزيدكم، فنصح بعضهم علي عثمان في أمره وقال لابد أن تقيم عليه الحد. فقال له عثمان بعد في كلام طويل: أما ما ذكرت فسنأخذ بالحق فيه إن شاء الله. ما قال له هذا تعزير، أنا أفعل ما أريد. ولهذا قلت لكم فيما سبق هذا القول أولع به المعاصرون، وأنا عندي أنه قول باطل ويفتح علينا أبواب كبيرة من الشر، لأننا أصلا الآن كثير من الناس يتساهلون حتى في إقامة الحدود المنصوصة في القرآن، فما بالك إذا جئتك إلى حد يعني كالمجمع عليه بين أهل العلم، فجئت بهذا القول الشاذ وقلت إنه تعزير، وهو لا يعني قول فيه نظر كبير، سواء من جهة الأدلة ومن جهة غيرها، من جهة عمل أهل العلم المستمر، فإن هذا قد يؤدي إلى إلغائه. يقول خلاص مدام تعزير أنا سأعزره بما أراه مناسبا، وأعزره بكلام، وأعزره بسجن، بملام، بغرامة، بي. وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا؟ وهل كان الخلفاء الراشدون يفعلون هذا؟ وهل فهم الصحابة هذا؟ وهل فهم الأئمة هذا؟ فهذا القول يعني هو من جملة أقوال المعاصرين الشاذة الباطلة عندي. وإنما الخير كله في اتباع ما كان عليه عامة الصحابة والأئمة، لا يتتبع مثل هذه الأقوال بزعم أن هذا الدليل يدل على كذا وهذا الحديث يدل على كذا. لا، الإنسان يأخذ بالمحكمات التي كان عليها عامة أهل العلم. هذا الحديث نص، عثمان طلب الشاهدين، فأحدهما شهد عليه أنه شربها، والآخر شهد عليه أنه تقيأها، فقال لم يتقيأها حتى شربها، فأمر عليا أن يجلده، فأمر علي الحسن أن يجلده كما سيأتي، فقال له ولي قارها من تولى ولي حارها من تولى قارها. وهذا مثل يعني مقصود الذي الغنم بالغرم، يعني الذي تولى حلاوة الإمارة هو الذي عليه مرارة إقامة الحدود. فكأن عليا وجد عليه، يعني كأنه غضب عليه من كلامه هذا، لأن عثمان أمرهم بحق، فعليه من يأخذ به ويعينوه عليه. فأمر عثمان علي عبد الله بن جعفر ابن أخيه بإقامة الحد على الوليد، فأخذ يجلده. فلما وصل إلى 40، انتبه، لما وصل إلى 40 قال أمسك، قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40 وأبو بكر 40. إذن 40 هذه مقصودة عدد، كيف تأتي أنت وتقول لا مدام أبو هريرة قال نحو من 40 معناها أنها غير محددة، ومدام أنها ضرب فيها بالنعال وكذا فمعناها أنها اجتهادية وتعزير. هذا من هو أعلم من أبي هريرة ومن غيره يقول لك، وكلهم حتى أبو هريرة لما يقول نحو من 40 معناه العدد هذا له معنى ومقصود، وغيره جزم بأنه جلد 40. فهل نقدر التردد أو التقريب على التحديد؟ وهل يمنع أن يكون هذا في أول الأمر؟ قال قوموا إليه فاضربوه، فضامن الضرب من هذا الظاهر أنه كان قبل استقرار الشريعة. هنا أبو بكر فهم أن 40 للتحديد، ولهذا جلده أيضا 40، وعلي نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم 40، وأبو بكر استفاضت من الطرق مختلفة، وأنس أيضا في بعض الطرق جزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم جلد 40 وأن أبا بكر جلد 40. كل هذا نلغيه ونأخذ ببعض الاحتمالات هنا وهناك، هذا قول لا ينبغي أن يقال ويفتح أبوابا من الشر. وقد تقدم أن الأئمة الأربعة جميعا هم بين القول بأنه 40 وبين القول بأنه 80، وحتى شيخ الإسلام قد يظن الظن أنه يقول بهذا القول، قال لك لا، هو نفسه الشارح قال إنه قال 40 الثانية تعزير، 40 الأولى حد، والثانية إيش قال؟ 40 الأولى هذه ثابتة لا بد منها، والأربعون الثانية هذه تعزير، لا بأس، المهم أنه لا بد. والشارح في النهاية في المجلس الماضي رجع إلى قوله، الظاهر أنها تعزير لكن الأحوط أن لا ترجع، أن تنقص عن 40، ويقول هذا في قرب من قوله، نقول بل يجب أن لا تنقص عن 40، وذلك تزيد أو ما تزيد هذا شيء آخر. وبعد قليل الغريبة أنه سيميل إلى قتل في الحديث الذي بعده، إلى قتله تعزيرا، وقال فجلدوه، ما قال عزروا بأي شيء، لأننا لو قلنا تعزير يفتح علينا أبواب أنه التقدير إلى القاضي، لا يلزم، قد يقول قائل لا يلزمني أن أجلد، وهو سينصر القول بقتله تعزيرا في الرابعة. كل هذا يبين أن حد الخمر كما فهم العلماء والأئمة خلفا عن سلف، عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه حد، وأنه لا يقال إنه تعزير، وأنه يعني مرجعه، أن مرجعه إلى القاضي. قال الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريجه، هذا الحديث رواه مسلم في كتاب الحدود باب حد الخمر عن طريق حضين ابن المنذر أبي ساسان. أنا أريد أن أنظر هل هذا اللفظ غير موجود في البخاري، طبعا تقدم أن الشيخ قال البخاري لم يبوب على 40، فيبدو أنه يراها تعزيرا. وتقدم الرد على هذا الكلام أن مجرد عدم تبويبه على أمر لا يجعل الناس يتقولون عليه، يقول لعله يريد كذا، حتى لو قاله الحافظ فهذا ليس بصريح ولا يعتمد في عليه في أن هذا مذهب البخاري. فالترك يعني ليس بصريح في ماذا أراد، لماذا أراد، قد يكون يراه لكنه ليس على شرطه. مثلا هل الأشياء التي يراها البخاري وليس على شرطه جميعا حاول أن يبوب لها ويستدلها؟ لا، ما يلزم. لحظة ننظر إذا كان البخاري خرج شيئا من ذلك. هنا البخاري فقط خرج أنه لما قال عبيد الله بن عدي بن الخيار لعثمان، في الرواية الأولى قال له وقد أكثر الناس في شأن الوليد، فقط هكذا. فقال له عثمان بعد كلام: أما ما ذكرت من شأن الوليد فسنأخذ فيه بالحق إن شاء الله. هل هذا يشعر بأن هذه أمور تعزيرية؟ قال: ثم دعا عليا فأمره أن يجلده فجلده 80، هكذا مجملة، ما في هذا التفصيل الذي حصل. الله أكبر. في الرواية الأخرى قال: فحق عليك أن تقيم عليه الحد. تخيل أن عبيد الله عدي بن الخيار ينصح أمير المؤمنين هكذا، يقول له فحق عليك أن تقيم عليه الحد، ثم نحن نقول لا تعزير. وحتى عثمان ما قال له لا، ومن الذي قال لك إنه حد وهذا تعزير وأنا أرى فيه رأي؟ لا أبدا، قال فسنأخذ فيه بالحق إن شاء الله. قال فجلد الوليد 40 جلدة وأمر عليا أن يجلده وكان هو يجلده، وهذا هو الصحيح أنه جلد 40 ولم يجلد 80 كما سيأتي، لكن لم يأتي بهذه التفصيل، هذا التفصيل جاء في رواية مسلم هذه. نعم. قال: شهدت عثمان بن عفان أتي بالوليد قد صلى بالصبح ركعتين ثم قال أزيدكم، أظنه في بعض الروايات أنه صلى بهم 4، فشهد عليه رجلا، حتى لو قال في ركعتين قال أزيدكم هذا يدل على أنه يعني ليس في عقله المعتاد. فشهد عليه رجلان أحدهما حمران أنه شرب الخمر، وشهد آخر أنه رآه يتقيأ، فقال عثمان إنه لم يتقيأ حتى شربها، فقال يا علي قم فاجلده، فقال علي قم يا حسن فاجلده، فقال الحسن واللي حارها من تولى قارها. قال في الحاشية: هذا مثل من أمثال العرب ذكره الميداني وغيره، ومعناها واللي شدتها من تولى هنيئها، والقار البارد، ويعني الحسن بهذا واللي شدة إقامة الحد من تولى إمرة المسلمين وتناول حلاوة ذلك. طبعا كتاب مجمع الأمثال للميداني يقول من الكتب الممتعة جدا التي يمكن لطالب علم أحيانا إذا أراد أن يكسر عن نفسه يعني شيئا من الملل أو كذا أن يراجعه ويستفيد، يستمتع ويستفيد. ففي عدد كبير جدا من الأمثال مع القصص والتي من أجلها أطلقت هذه الأمثال، ويعني متى تضرب ومعانيها، فهو كتاب ممتع يمكنكم أن تطلعوا عليه، مجرد اطلاع يعني تتصفحون منه أشياء جميل، صفحت منه أشياء قديما يعني لطيف جدا، ذكره لي كان بعض المشايخ، فهو من أبلغ الكتب في الأمثال، ولهذا رجع إليه دون غيره، من أشهر كتب الأمثال. قال: فكأنه وجد عليه يعني غضب عليه، فقال يا عبد الله ابن جعفر قم فجلده، فجلده علي يعد حتى بلغ 40. انظر إلى هذه الدقة، واحدة واحدة، جلدة جلدة. نأتي نقول لا تعزير هذا كله تقريبي لا، هذا كلام. فقال أمسك، ثم قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، وعمر 80، وكل سنة، وكل من 40 و80 سنة، وهذا أحب إلي. نأتي نحن كلها كلها أشياء تقديرية وتقريبية. والحافظ قد اختصر الحديث، اختصر على المراد، ولكن قوله وفي الحديث إلى آخر قصور، لأنه يوهم أن عثمان جلد الوليد بشهادة واحد على التقيؤ، مع أنه شهد عليه رجلان كما في سياق الحديث. وكلام الحافظ ليس صريحا في أنه اعتمد على شهادة واحد، لكنه قال قد يوهم ذلك. وشاهد الحافظ أنه اعتبر الشهادة على القيء شهادة، لأن الشهادة على القيء لو لم تكن معتبرة بالكلية لكان هذا كالذي شهد عليه واحد، فلم يثبت عليه الحد، لكن سيناقش الشيخ هذه القضية. الوجه الثاني في شرح الفاظ قول الوليد بن عقبة: هو الوليد بن عقبة بن أبي معيط من فتيان قريش وشعرائهم وأجوادهم، هو أخو عثمان بن عفان لأمه أمومة أروة بنت كريز بن ربيعة، أسلم يوم الفتح ولاه عثمان الكوفة 25، وقصة صلاة بالناس الصبح وهو سكران رواها مسلم كما تقدم، وقصة عزله بعد أن ثبت عليه الشرب مشهورة أيضا، عزله يعني عثمان، مخرجة في الصحيحين، مات 61 رضي الله عنه. ومن الفوائد المتعلقة بالوليد بن عقبة أنه قد حكى غير واحد إجماع العلماء على أنه نزلت فيه ونزل فيه قوله: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، وهذا مما يتشبث به الشيعة في الطعن في عدالة الصحابة، يقولون الصحابة منهم من وقع منه كذا وكذا ومنهم من هو فاسق، فكيف تقولون الصحابة كلهم عدول؟ ومن ألطف الأجوبة على هذا ما ذكره المعلمي أنه قال: لا يعرف له رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم الوليد. نحن نتكلم عن الصحابة. وأيضا من الأجوبة السهلة على هذا أننا نقول هذا هو الأصل، إلا من ثبت عليه خلاف ذلك، فمن لم يثبت هو داخل في عمومات في تعديل الصحابة، فهذا ثبت عليه بعض الأشياء سواء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر هذا ابن كثير ولم يتعقبه، مع أنني أظن أنه قد لا يكون كل الأسانيد التي رويت بها قصة نزول الآية فيه صحيحة، بل أخشى أن تكون جميعا فيها ما فيها، لكن حكي الإجماع عليها، ويعني هي روايات كثيرة وينظر، يعني أنا طالع عهدي كأنني قديما نظرت فيها فما وجدت فيها شيئا يصح مباشرة بلا إشكال، لكنني لا غير مستثبت حقيقة لأنه طال بي العهد، فلا أذكر هل فيها شيء صحيح أو لا، لكن كما قلنا حكى غير واحد إجماع أهل العلم بالقرآن على ذلك، وابن كثير نفسه ذكر الروايات ولم يتعقبها، سكت عليها، وعامة المفسرين يذكرون هذا، وأظن ابن عبد البر قال: لا خلاف بين أهل القرآن أنها نزلت يعني فيه. فنقول من ثبت عليه فذاك، لكن وين؟ قليل جدا، إلا مثل الوليد بن عقبة وكذا، ومع ذلك ليس له رواية مؤثرة. وبعض من لو افترض أنه رواية لابد أن يكون انفرد بها، ورواية مثلا خطيرة ولها شأن، وأين هذا؟ ما هو موجود. عامة الأحاديث يجتمع عليه عدد من الصحابة أو تكون من طريق الصحابة المعروفين بالعدالة والخير الذين هم أعدل الناس. قوله: وكل سنة، أي كل من 40 و80 سنة، أي طريقة مشروعة يعمل بها في 40 سنة. يعني تأمل طويلا قول علي عن عمر إن قوله سنة، مع أنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد 40. هذا يبين أن التسرع الذي عند بعض المعاصرين، وهذا باطل لمخالفته للسنة، هذا فيه نظر، وأنه ينبغي أن يكون الناس أوسع مدركا من ذلك، أوسع مدركا من ذلك. قال: فالأربعون سنة لأنها فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والثمانون سنة قد عمل بها عمر رضي الله عنه في زمانه ووافقه عليها الصحابة. وابن رجب عنده تفريق بين أقوال عمر التي يعني قالها مثلا في نفسه، وبين أقواله وأعماله التي وافقه عليها الصحابة في زمنه، له كلام دائما يعزى إليه في ذلك، لو يعني نقله لنا بعضكم يكون طيبا، أنا أرى الناس يعني يعزون إليه، ولكن طال عهدي به فما أدري هل مررت عليه في كتبه أو نسي أو لم أمر. قوله: وكل سنة، نعم، قوله: وهذا أحب إلي، اسم الإشارة يعود إلى 40 التي جلدها الوليد، التي جلدها الوليد. ممكن التي جلدها الوليد، أي جلدها علي أو عبد الله بن جعفر، التي جلدها الولي، التي جلدها الوليد أمر بالإمساك عليها، الذي هو علي. ومعناه هذا الذي جلدته وهو الأربعون أحب إلي من الثمانين، ويحتمل أنها تعود إلى الثمانين. هذا احتمال بعيد جدا، لأنه أقرب مذكور، وتكون الثمانون أحب إليه مع جرأة الشاربين، لا أنها أحب إليه مطلقا، لئلا يقال كيف يجعل فعل عمر رضي الله عنه أحب إليه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يشكل على هذا أن علي رضي الله عنه لم يجلد الوليد ثمانين، وإنما جلده أربعين كما في رواية مسلم، لهذا قال أمسك. وقد جاء في صحيح البخاري في مناقب عثمان حديث المسور ابن مخرمة عبد الرحمن بن أسود من طريق شبيب بن سعيد عن يونس عن الزهري، أي عن من ما أظنه أدرك المخرم المسور، يبدو أنه عن شخص عنهما. ثم دعا عثمان عليا فأمره أن يجلده، أي الوليد، فجلده ثمانين. وجاء في باب هجرة الحبشة من رواية معمر عن الزهري فجلد الوليد أربعين، وهذا تعارض، يعني عند البخاري وقع أنه جلده أربعين، وقع أنه جلده ثمانين بإجمال هكذا واختصار. فرواية أربعين كلاهما عند البخاري أصح، لأن رواية مسلم المفصلة بيّنت هذا بيانا واضح. قالوا هذا تعارض، وقد رجح الحافظ رواية معمر هذه، وقال إنها أصح من رواية يونس عن الزهري، والوهم فيه من الراوي عنه شبيب بن سعيد، ويرجح رواية معمر ما أخرجه مسلم، ثم ذكر حديث الباب. وقبل الحافظ رجح القرطبي حديث حضين بن المنذر في رواية الأربعين، وقال لأنه مفصل في مقصوده، ويحتمل أنه مفصل في مقصوده، حسن في مساقه وساقه مساق المثبت أو المثبت، واعتبر رواية الثمانين وهما. اعتبر بهذا المعنى، لا أدري هل هي فصيحة أو لا، ولعل الأفصح أن يقال وعد رواية الثمانين وهما. قوله أن رجلا شهد عليه أي الوليد، ولم يرد في السياق تسمية هذا الشاهد، ولذا وقع الخلاف في تعيينه. ينظر هل من الأقوال في أنه أبو هريرة. الوجه الثالث، الحديث دليل على أن عقوبة الشارب أربعون وثمانون، وأن الكل سنة. قال الحافظ في هذا الحديث الجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم جلد أربعين، هذا هو كما تقدم. الوجه الرابع في قول علي رضي الله عنه وكل سنة، دليل واضح على اعتقاد علي رضي الله عنه صحة إمامة الخليفتين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، أن حكمهما يوصف بأنه سنة. في هذا رد قوي على الرافضة والشيعة، لأنه قول متبوعهم الذي يتعصبون له يعتقدون فيه ما يتبرأ هو منه، هذا واضح. يعني هناك أدلة كثيرة على هذا، منها أن عليا اتخذ تسرى بالحنفية التي ولد له منها محمد بن علي بن أبي طالب المعروف بن الحنفية، وهذه الحنفية سبيت في حروب أبي بكر لمسيلمة الكذاب، وهذا يدل على أنه يعتبر قتاله قتالا شرعيا يستبيح به السبي والتسري والوطأ ونسبة الأولاد. هناك أشياء كثيرة تدل على هذا، وقد سمى فيما أذكر اثنين من أبنائه، وعلي رضي الله عنه له أولاد كثر جدا جدا، أظنهم يبلغون نحو الأربعين، يعني خاصة إذا ضممنا الإناث والذكور كثير جدا أولاده، ليس مثل أبي بكر، أبو بكر له ستة فقط من أولاد، وعمر أظن له عشرة أو كذا، لكن علي نحو أربعين. فمن أولاده من اسمه أبو بكر وعمر. الوجه الخامس، اختلف العلماء في من وجدت منه ريح الخمر أو تقيأها، هل هذا يكفي لثبوت الجريمة فيقام عليه الحد، ويمكن أيضا فيقام عليه الحد أم لا. فالقول الأول أنه لا يثبت الحد بوجود رائحة أو القيء. القيء الأصل أن الهمزة تكتب على السطر، ليس هكذا كما على الشيخ ينبه الشيخ، لعله خطأ مطبعي. وهذا مذهب الجمهور، ومنهم أبو حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين كما ذكر ابن قدامة، وقال هو قول أكثر أهل العلم. قالوا لأنه يمكن أن يكون شربها مكرها أو في مخمصة عند من يجيز شربها في المخمصة، أو أنه لم يعلم أنها مسكرة فلما علمها مجها، أو شرب لغصة بقدر ما يسيغها، وهذا يعني يجيز كثير من الفقهاء إذا لم يجد إلا خمرا. يعني خلاصته أنهم يقولون هذا الأمر محتمل والحدود تدرع بالشبهات، كونه يتقيأ الخمر قد يكون، وكذلك كونه تنبعث منه رائحة الخمر قد لا يكون شربها على الوجه الذي يجلد فيه، وهذا قريب من الخلاف السابق في المرأة التي تحمل وليس لها زوج ولا سيد، فمالك يحملها على الزنا وتجلد إذا كانت بكرا بعد وضعها طبعا لحملها إلى آخره، وترجم إن كانت غير ذلك إن كانت محصنة، والجمهور يقولون لا هذا محتمل، قد تكون اغتصبت، قد يكون يعني أتيت وهي نائمة، قد تكون يعني بعضهم يقول مثلا قد يكون تسرب ماء رجل إليها من غير وطئ، قد زعموا أن هذا قد يحصل حتى لو مثلا يعني يذكرون في هذا قصصا غريبة. فالمهم هم يرون أن الأمر مدام محتملا، والإمام مالك أنه يرى أن هذه شبهة ضعيفة وأن الأصل عدمها، لأنه يهمنا أن نعرف أنه في قولنا الحدود تدرع بالشبهات ليس كل شبهة يدرع بها الحد، لا بد أن تكون شبهة فيها شيء من القوة، أما الشبه الضعيفة فلا تدرع الحدود، الشبه الضعيفة لا تدرع الحدود، ليس المقصود أي شبهة مهما كانت ضعيفة. فقد يختلف العلماء في شبهة معينة، هل هذه من قبيل الضعيف الذي لا يدرع أو أنها من قبيل المتوسط الذي يدرع مثلا، فلا بد أن يعلم هذا ويعلم اسم. فبهذا قد تأتي لهذه الشبهة مثلا قرائن تقويها كما سيذكر الشيخ الآن. قال والرائحة مع ذلك محتملة لا يلزم منها الشرب، فقد تكون من الخمر وقد تكون من غيره، فإن الرائحة قد تتفق، يعني قد تكون رائحة تشبهها. طيب لكن إذا مثلا وجد سكران ورائحة تنبعث منه، هل نقول، أنت تقول حتى لو رأيته تقيأها، أنا ما أدري يعني هل هم يرون أنه إذا رؤية سكران هذا يكفي في إقامة الحد عليه، أو لا بد أن يروه قد أن يرى وهو يتناولها ويشربها. طيب قال وقد تكون من غيره، فإن الرائحة قد تتفق، أتوقع على قياس قولهم السابق أنهم لا يرون إقامة الحد، لأنهم يقولون ربما شربها مكرها أو في مخمصة أو لم يعلم أنها مسكرة، وهذا قد ترى الشخص سكران وهو كذلك. وسبحان الله اليوم حكى لنا واحد من مشايخ الزملاء في المعهد قصة عجيبة وهي تؤيد مذهب هؤلاء نوعا ما. يقول إنه حكى له شيخ أنهم ذهبوا هو وشيخ آخر إلى بلد كأنه بلد غير مسلم أو كذا، فيقدمون فيه أنواع من الشوكولاتة فيها خمر مسكرة، ويقول كان بجواري الشيخ الآخر نزل في الغرفة الذي بجواري، فلما أتوا لنا بالإفطار وأتوا لنا بالشوكولاتة هذه التي فيها الخمر، قال نظرت إليها فعرفت أن زميل الشيخ الآخر لا يعرف هذه الأمور وسوف يخفى عليه هذا الأمر، قال فبسرعة ذهبت إلى الغرفة الأخرى لأخبره، فوجدته قد تناول الإفطار وتناول الشوكولاتة، قلت له بس عسى ما سكر، وأنا أقول له هذا من باب الطرفة وأظن أنه لا يمكن أن يحصل، قال بل سكر، قال وجده سكران، والغريب أنه قال وجده يهذي ببعض المسائل العلمية، قلت ما شاء الله يعني حتى في سكري، قال وجده قد سكر وصار يهذي ويضحك ويتكلم بمسائل يعني لكنها غير متزنة وهكذا. وكان ينبغي لهم أن يذهبوا لمؤتمر أو شيء هو والشيخ الآخر، قال فاتصلت به واعتذرت لهم وقلت لهم إننا سوف نتأخر، أنه لا يمكن أن يذهب بالشيخ وهو سكران هكذا، سبحان الله العظيم. فهذا مما يعني قد يعد، لكن هذا في ظروف معينة، في قرائن معينة، في يعني ملابسات معينة تؤيد هذا الأمر، ولهذا يظهر أن اعتبار القرائن له دور. فإذا كان الشخص معروفا بالسكر ووجد خارجا من بيت مثلا تصنع فيه الخمور معروفة، أو يعني مع جماعة يسكرون وهو سكران معهم مثلا، كل هذه قرائن يعني، وسيذكر الشيخ شيئا من هذا. قال والرائحة مع ذلك محتملة لا يلزم منها الشرب، فقد تكون من الخمر وقد تكون من غيره، فإن الرائحة قد تتفق ومثل هذه الأمور تورث شبهة والحد لا يقام مع وجود الشبهة، وقد عرفنا أنه ليس كل شبهة تدرأ الحد. والقول الثاني أنه يثبت الحد بالرائحة أو القيء، وهذا مذهب مالك وأصحابه. ورواية الثانية عن أحمد وهو اختيار ابن القيم، استدلوا على القيء بحديث الباب، قالوا لأن عثمان رضي الله عنه أقام الحد على الوليد بالقيء لقوله إنه لم يتقيأها حتى شربها. وأما إقامة الحد بالرائحة الأول أثر عثمان هذا القيء، طيب الخمر الحد الرائحة عفوا إقامة الحد بها. قالوا أما إقامة الحد بالرائحة فدليل ما ثبت في الصحيحين واللفظ للبخاري بإسناده إلى علقمة أنه قال كنا بحمص فقرأ ابن مسعود رضي الله عنه سورة يوسف فقال رجل ما هكذا أنزلت، فقال قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنت، ووجد منه ريح خمر فقال أتجمع أن تكذب بكتاب الله وتشرب الخمر، فضربه الحد. الشيخ هنا وقع له في ظني وهم في فهم هذا الحديث، وأنا يعني أريد منك يا شيخ عمر ضروري أن تتواصل مع الشيخ، يعني حصل له وهم في فهم هذا الحديث. الشيخ إيش فهم؟ الشيخ فهم أن الذي قال أحسنت من هو؟ يعني أنتم الآن لما تقرؤون هذا الحديث من الذي قال أحسنت؟ ماذا تفهمون؟ أنا أريد أن أسمع منكم. هو النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ليس هذا ظاهرا جدا؟ تخيل الشيخ كيف فهم؟ الشيخ فهم أن الذي قال أحسنت هو الرجل السكران. هذا غريب يعني. أنا كتبتها عندي ما أدري هل أخبرت بها الشيخ أو لا. عجيب، تمام. لعلك تراجع، هل مراسلاتك مع الشيخ يعني مسجلة في مكان معين؟ معلقة في على الكتاب. لا المراسلة ليس الملاحظة. نعم؟ لا عبر الاتصال يعني. هذه مشكلة لأنه لن تنضبط يعني ما الذي أخبر عن الذي. حتى الصفحة كاتبها عندي هنا لكن ما أدري هل راجعتها هنا. وإذا عدلها تظهر عنده. طيب أنا سأنظر سريعا هنا في شرح إرشاد الساري، يعني من أجل أن لا أنا أنظر أن الأمر يعني واضح لكن نتأكد. نعم الآن تذكرت أني أخبرت الشيخ وقال سيراجعها يعني. الحمد لله، ونقول لك أنت أيضا أحسنت. جزاك الله خير. لكن حاولت الآن أن أنظر هنا وقال في الصحيحين لكن ما وجدته في البخاري الآن. طيب يراجع، لكن أنا أرى أن هذا ظاهر. هو أصلا ابن مسعود يعني يريد أن يؤيد قراءته، ولهذا قال قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنت. طيب لحظة ننظر إذا كان في فتح الباري. ما وجدته هنا، ما وجدته في البخاري، فانظر. شيخنا هنا في بعض المصادر ذكروا قال والله لقد قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي أحسنت. أي نعم، هذا أيضا واضح. جواب أو نحو ذلك. صحيح نعم، واضح. فقال لي يعني ما قال، يعني هو لا يروي عن السكران أكيد يعني. طيب، والذي يظهر والله أعلم هو القول الأول، هو أن الحد لا يقام بمجرد القيء ولا الرائحة، لأن قاعدة الشريعة المضطردة المجمع عليها درء الحد بالشبهة، وما يتوارد من الشبه في موضوع الرائحة والقيء شبهة محتملة كشبهة الاشتباه، شبهة النسيان، شبهة الإكراه، شبهة الجهل ونحو ذلك، فيمكن وقوعها، فإن الرائحة قد تتفق وقد يكون لديه عصير أو نبيذ قد تخمر فنسي تخمره وشربه نحو ذلك. لكن قد يقال إن الأصل هو عدم هذه الأشياء، فإنك لو رأيته أخذ الخمر أمام عينيك وشربها يمكن أن يقول لك أنا كنت أظنها عصيرا، ماذا ستقول؟ هذه خمر، زجاجة خمر واضحة، فقال لك أنا والله ما ظننتها خمرا، أنا ظننت أنها زجاجة عصير، هل سنقبل منه هذا؟ إذا نقول هذا الأصل عدمه. إذا دلت قرائن، في الغالب مثل هذا يكون في قرائن أنه مثلا شخص معروف بأنه بعيد عن الخمر، وأنه غير معروف بالخمر أصلا، وأنه وجدها في مكان ليس مكان خمر مثلا وكذا، أما تذهب إلى مكان فهذا يعني كأنه من باب الموانع فقط، والموانع الأصل عدمها، هذا ليس من باب تحقق الشرط، إشكال في تحقق، إنما هذا من باب افتراض الموانع التي الأصل عدمها. لكن عموما هو الشيخ قرب الكلام بقوله لكن إن وجد قرينة أخرى تنفي الشبهة وتبعد الاحتمال ويقنع بها القاضي فإنه يحد، وهذا مروي عن جماعة من الناس، هذا قول وسط، يقول يعني هي بنفسها ليست دليلا قاطعا لكن تنضم إليها قرائن، وهذا مروي عن جماعة من السلف منهم عمر رضي الله عنه وابن الزبير رضي الله عنه وعطاء واختاره ابن قدامة، وقد سبق عن عثمان وابن مسعود، وذلك كأن يكون من وجدت منه الرائحة معروفا بالإدمان، طيب هذه قرينة، أو يشهد شاهدان على شخص أحدهما بالشرب والآخر بالرائحة والقيء، يعني في واحد أصلا شهد بالشرب الصريح والآخر هذه القرينة الأخرى، أو يوجد كما فعل عثمان، أو يوجد جماعة من الفساق على شراب بعضهم سكر وبعضهم تنبعث منه الرائحة، طيب لو قال أنا لصقت بي منهم أو من المكان ونحو ذلك. أما قصة الوليد فلا دليل فيها، لأن ظاهر أن عثمان رضي الله عنه لم يجلد الوليد بمجرد القيء، وإنما شهد عليه حمران ابن أبان أنه شرب، وشهد آخر أنه تقيأها، فانضمت شهادة التقيؤ إلى شهادة الشرب، مع أن الوليد قد شرب وشرب، يعني مشهور بهذا كما ذكر الحافظ في ترجمته. لكن قد يقول قائل هل المذهب الثاني الذي يرى أنها، أو الأول أنها ليست، هل يرون أنه إذا شهد شاهد بالشرب والآخر شهد بالتقيؤ أنه يجلد؟ قد يكونون لا يرون ذلك، فيكون فيه إشكال، لأن هذا كأنه مبني على المذهب الثالث المفصل. نعم، وإلا فحديث عثمان فيه شيء من الإشكال على من قال إنه لا دليل في ذلك أصلا، إلا إذا كانوا يأخذون من في هذه الحالة يكون قريب كما ذكر ذلك. وأما قصة ابن مسعود مع الرجل فالجواب عنها من وجهين، الأول أنها ليست نصا في أن موجب الحد وجود الرائحة مجردة، بل يحتمل أن الرجل اعترف بالشرب بلا عذر، وما أبعد هذا الاحتمال، هذا تكلف يعني ما أنزل الله به من سلطان، يقول لعل الرجل قال نعم أنا شربت، هذا بعيد جدا عن السياق، وأصلا ابن مسعود ما انتظره أصلا، قال لو أتجمع وكذا وجلده الحد، ما قال لو إيش رأيك وأنت لا، ومع الاحتمال لا يسمى الاستدلال، هذه القاعدة يخطئ الناس كثيرا في الاستدلال بها، يقولون إذا تطرق الاحتمال بطل الاستدلال، وينبغي أن تقيد بإذا تطرق قوي الاحتمال بطل الاستدلال، أما أي احتمال فما من دلالة إلا ويمكن في الغالب أن نورد عليها بعض التكلفات البعيدة، فهذا ليس على إطلاقه، وهذا في رأيي من باب الاحتمالات البعيدة جدا التي ذكرها الشيخ هنا التي لا تنهض للإشكال. ويدل على أن هذه القاعدة ليست على إطلاقها أننا نقول الأخذ بالظاهر واجب، والظاهر معناه في احتمال تأويل، لكن الأخذ بالظاهر مع ذلك واجب، فهنا في احتمال ولم يبطل الاستدلال، كثير من الناس إذا استدل عليه بأدلة دفعها بشبه واهية ثم يقول مع تطرق الاحتمال لا يتم الاستدلال، هذا كلام باطل، ليس بهذه الطريقة، ليست هذه القاعدة استعمالها ليس بهذه الطريقة، استعمالها بهذه الطريقة غلط فادح، وهو يؤدي إلى إبطال آلاف الأدلة، فإن آلاف الأصل في الدليل أنه يرد عليه احتمال، لا يكفي أي احتمال هكذا. نعم قد نختلف أنا وأنت أن هذا الاحتمال هل هو قوي أو لا، لكن لا يكفي أن تورد أنت أي احتمال ثم تكتفي بهذا وتقول، وهذا من طرقي المتعصبة في دفع الأدلة. طبعا أنا لا أقصد هنا أن هذا الموضع مقصود به، لكن أقول سوف تلاحظ أنه دفاعا عن المذاهب يحصل هذا، يعني يريدون أدلة، وأما إذا جاء الدليل في صالحهم تمسكوا بظاهره ونصروه وقالوا هذه كلها شبه واهية وهذا دليل صحيح صريح، أما إذا جاء الدليل على خلاف مذهبهم قالوا يحتمل ويحتمل ويحتمل، هذا ليس من الإنصاف، لا سيما مع وجود المعارض، ويؤيد هذا قوله له أتشرب الخمر فإنه حكم عليه بالشرب، حكم عليه بالشرب، يعني كأنه يقول يعني ما جزم. أنا ما أدري لماذا قال فإنه حكم، يعني هل الشيخ يقصد مثلا فإنه سأل؟ وإلا حكم بالعكس يؤيد قول من قال إنه اكتفى بالرائحة. ونقول نحن هو ما قال أتشرب الخمر، وقال أتجمع أن تكذب بكتاب الله وتشرب الخمر. السؤال هنا أولا السؤال هذا سؤال توبيخي وليس سؤالا استفهاميا. الشيء الثاني أنه ينكر عليه الجمع بين الشرين ولم يسأله عن هذا بانفراده، فهذا الاختصار مخل. قال ثم إن معارضته لابن مسعود رضي الله عنه مع قولي لو أحسنت مشعر بأن الرجل فيه مبادئ سكر، إذ كيف يعارضه أولا ثم يقول له أحسنت؟ وهذا هو الوهم الذي قلنا أن الشيخ وقع فيه، هذا وهم بعيد عن سياق الحديث. ليس الرجل هو الذي قال أحسنت، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال له أحسنت، وهذا فيه سنية قول أحسنت لمن أحسن. تعود نفسك على هذا، إذا أحسن الشخص فشجعه، فالتشجيع يجعله يتحمس ويخرج أفضل ما عنده ويزيد في الإحسان، وهذا منهج نبوي كلمة أحسنت. الثاني أن هذا مجرد رأي لابن مسعود رضي الله عنه، والرأي يخطئ ويصيب. ثم إن عليا رضي الله عنه قد خالف ابن مسعود كما ذكر الحافظ بناء على رواية عند الإسماعيلي إثر هذا الحديث، بس ينظر في صحتها، ينظر في صحة أثر علي هذا. ورأي ابن مسعود خير من آرائنا. والملاحظ أن البخاري مع دقته في تراجمه لم يخرج هذا الحديث في كتاب الحدود، وإنما أخرجه في فضائل القرآن، ولم يترجم واقعة الخمر منه في كتاب الحدود كعادته في تقطيع الحديث على أبواب العلم مراعاة لما فيها من أحكام. وكذا مسلم ذكر الحديث ضمن أحاديث فضائل القرآن ولم يذكره في الحدود، مع أنها أولى به، لأنه أخرج حديث إقامة الحد بالقيء، فكان المناسب أن يذكر بعده حديث إقامة الحد بالرائحة، والله تعالى. والجواب عن هذا سهل، الجواب عن هذا أن الحديث المرفوع والبخاري ومسلم يخرجان المرفوع، لا يتكلمان عن الآثار، هذا هو الأصل. فهو لها الآن لا يتكلم عن كون ابن مسعود جلد بالرائحة، هذا أثر، لكن الحديث ما هو؟ الحديث أنه قرأ سورة يوسف هذه على الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له أحسن، هذا هو الحديث المرفوع. فهم يبوبون على الحديث المرفوع لأنه هو الأصل. أما قصة وقعت تبعا لابن مسعود فهذا لا يلزم أن يبوب عليه، لأن هذا من جملة الآثار التي هي تابعة، يعني هو نفسه قال هذا مجرد رأي لابن مسعود. فإذا كان مجرد رأي لابن مسعود لماذا يبوب عليه البخاري؟ وهل البخاري يبوب على أي أثر جاء عن الصحابة في صحيحه؟ لا، لأن الأصل عنده هو الإيش؟ هو الأحاديث المرفوعة. طيب حديث معاوية هذا خذوا سريعا لا بأس، ما ليس فيه يعني كلام كثير. حكم أن تكرر منه شرب الخمر. معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في شارب الخمر إذا شرب فجلدوه، ثم إذا شرب فجلدوه، ثم إذا شرب الثالثة فجلدوه، ثم إذا شرب الرابعة فاضرب عنقه. أخرجه أحمد وهذا لفظه الأربعة، وذكر التلمذي ما يدل على أنه منسوخ، وأخرج ذلك أبو داود صريحا عن الزهري. خلاصة الكلام في هذا الحديث أن في ذلك ثلاثة أقوال. القول الأول أنه أخذوا بظاهره، وهذا مذهب الظاهري، فقالوا شارب الخمر في المرة الرابعة تضرب عنقه، لأن هذا حديث ورد من طرق قوية يعني متعددة بأسانيد قوية. المذهب الثاني وهو مذهب عامة أهل العلم أن هذا منسوخ، ومن أدلتهم حديث البخاري الرجل الذي كان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقال كل مرة يجلد في الخمر، فقال رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، وهذا يشعر هل يعني يلعن وأكثر يؤتى به، يشعر بأنه تكرر كثيرا. فمع ذلك نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يكون عونا للشيطان على أخيكم وعلى أخيهم فدل على أنه أيضا هناك رواية مرسلة لكنها من مراسل كبار التابعين سيأتي أنه قال ثم جاء برجل شرب الرابع فلم يجلد فلم يقتل، فكانت يعني رخصة أو كذا، معناها أنه انتفى. وعندهم طرق يعني عدة روايات، وحكي الإجماع على خلاف هذا الحديث فدل على نسخه، كما قال العراقي ورأوا دلالة الإجماع إلى النسخ به كالقتل في رابعة بشربه، فقالوا هذا الإجماع يدل على أنه منسوخ. الرابع القول الثالث وسط توسط بين القولين أنه تعزير وليس حدا ضرب العنق. جمعا بين الأدلة نقول إن ضرب العنق في الرابعة تعزير، إذا رآه الإمام أخذ به وإذا لم يره لم يأخذ به، فليس هو حدا لازما إقامته، وهذا مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية أراد به التوسط بين القولين. الكلام عليه من وجوه: الوجه الأول في تخريجه، هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود في كتاب الحدود، باب إذا تتابع في شرب الخمر، والترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجه كلهم من طريق عاصم عن أبي صالح ذكوان عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما به مرفوعا، وهذا سند حسن لعاصم بن أبي النجود، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. والحديث رواه الحاكم وسكت عنه، وقال الذهبي صحيح، ونقله عنه الزيلعي، وقال ابن عبد الهادي رواته ثقات، وقد روى جماعة من الصحابة نحو هذا الحديث، يعني له طرق متعددة. وقال الترمذي: وإنما كان هذا في أول الأمر ثم نسخ بعده، وذكر أيضا في أول كتابه العلل الصغير الظاهر أن جميع ما في هذا الكتاب وهو كتاب الجامع معمول به، وبه أخذ بعض أهل العلم ما خلا حديثين وذكر منهما حديث الباب. وروى أبو داود من طريق سفيان، وابن رجب تكلم على هذا في شرحه للعلل، نعم هو نفسه حال إليه. وروى أبو داود من طريق سفيان أنه قال: قال الزهري، سفيان عن الزهري معناه ابن عيينة، أخبرنا قبيصة بن ذؤيب. قبيصة بن ذؤيب هذا ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من كبار التابعين، حتى لو قيل إن له رؤية لم يبعد، لكن ما أدري هل ذكر عنه إنه له رؤية أو لا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر فجدوه، فإن عاد فجدوه، فإن عاد فجدوه، فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه، فأتي برجل قد شرب الخمر، ولاحظ فجدوه، فجدوه هذه تشعر بالحدية كما تقدم، فأتي برجل قد شرب الخمر فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به هذه الرابعة فجلده، ورفع القتل وكانت رخصة. هذا طبعا لو ثبت لكان صريحا في النسخ، وإسناده صحيح إلى قبيصة، لكنه مرسل، لكنه من مرسلي من هو شبه صحابي لكنه ليس صحابيا. قال سفيان: حدث الزهري بهذا الحديث وعنده منصور بن المعتمر ومخول بن راشد، فقال لهما: كونا وافدي أهل العراق بهذا الحديث. هذه الدرجة الزهري يعني اهتم بهذا الحديث، وهذا صريح في رفع القتل، وأنه نسخ لولا إرساله لكان حجة واضحة في ذلك. الوجه الثاني: الحديث دليل على أن الشارب يقام عليه الحد ثلاث مرات، فإذا شرب في الرابعة فإنه يقتل، وقد ورد في بعض الأحاديث أن القتل في الثالثة وفي بعضها أنه في الخامسة، وهذا شك نادر من بعض الرواة لا يؤثر في صحة الحديث ولا في أن الحكم بالقتل إنما هو في الرابعة، وعليه أكثر الروايات. كأنه يقول بعض أهل العلم قالوا هذا الحديث مضطرب، مرة جاء القتل في الثالثة ومرة في الرابعة ومرة في الخامسة، فدل على اضطرابه في الطرح. قال: لا، لأن شرط الاضطراب تساوي الروايات وتكافؤها، وهنا ليست متساوية ولا متكافئة، بل أكثر الرواة أثبتوا والمحفوظ هو في الرابعة، أما في الثالثة والخامسة هذا غلط من بعض الرواة وأوهام لا تؤثر في الرواية المحفوظة. وهذا مهم أيضا جدا، بعض كثير من الناس يتخلصون من الحديث بشبهة الاضطراب بمجرد الاختلاف، نقول: لا، لابد أن يكون هذا الاختلاف اختلافا يعني قويا مؤثرا. قال: والقول بأنه يقتل هو قول الظاهرية، وقد نصره ابن حزم هذا القول الأول، ودافع عنه واختاره من المتأخرين الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند، ثم طبع في رسالة مستقلة. والقول الثاني أنه لا يقتل، وبه قال الجمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة المذاهب الأربعة، واستدلوا بحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم لا بإحدى ثلاث الحديث وتقدم في أول الجنايات. وجه الدلالة أن هذا الحديث ورد بأسلوب يقتضي القصر على من ورد ذكرهم، وهم الزاني والقاتل والمرتد والشارب ليس واحدا منهم، فيبقى حكم دمه على الأصل وهو العصمة، ويكون هذا الحديث ناسخا لحديث القتل. طبعا النسخ ليس بدقيق، لكن المعارضة فيها يعني شيء من المستمسك، إلا أن الإشكال أن هذا عام وذاك خاص، كما استدلوا بما تقدم من حديث قبيصة بن ذؤيب. طبعا قلنا النسخ فيه إشكال لأن النسخ شرطه معرفة التاريخ، وهنا التاريخ غير معروف. كما استدلوا بما تقدم من حديث قبيصة بن ذؤيب في أن القتل قد رفع، قال النووي: هذا الذي قاله الترمذي في حديث شارب الخمر هو كما قاله، هو حديث منسوخ، دل الإجماع على نسخ. الإجماع لا يجامع النسخ، لأن النسخ يكون في عهد النبوة والإجماع يكون بعد عهد النبوة، لكنه يكون دليلا على النسخ. لهذا قال العراقي في البيت آنف الذكر: ورأوا دلالة الإجماع لا النسخ به، ومثل بهذه المسألة، قال: كالقتل في رابعة بشربه. والمقصود أن الجمهور لا يرون القتل، ويقولون إن حديث الباب إما منسوخ بحديث ابن مسعود رضي الله عنه أو حديث قبيصة، وإما أن الإجماع منعقد على خلافه كما قال الترمذي، وكذا قال الشافعي: لا نعلم أحدا أهل الفتية يخالف في أن من أقيم عليه حد في شيء أربع مرات ثم أوتي به خامس، كأن هنا جمع معها مسألة السرقة التي تقدمت أيضا فيها القتل، ثم أوتي به خامسة أو سادسة أقيم ذلك الحد عليه ولم يقتل. وفي هذا دليل على أن ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم إن كان ثابتا فهو منسوخ، وهذا يدل على ما تقدم أنه دلالة الإجماع لا النسخ به. وقال ابن المنذر وأجمعوا على أن السكران في المرة الرابعة لا يجب عليه القتل إلا من لم يعد خلافه خلافا، يعني وكأنه يقول هناك خلاف لكنه غير معتبر، سيأتي ذكره إن شاء الله. والقول الثالث أنه يجوز قتله في الرابعة تعزيرا لا حدا إذا رأى الإمام ذلك. وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية تلميذ ابن القيم ووجهة نظرهم الجمع بين الأدلة، فقد ورد أدلة مفادها القتل في المرة الرابعة، وهي قد وردت من طرق متعددة بأسانيد قوية، كما يقول الحافظ ابن حجر كما جاءت أحاديث وآثار مفادها عدم القتل كما تقدم في حديث قبيصة بن ذؤيب. وهذا القول هو الراجح لأن الجمع بين المدل الأدلة وإعمالها أولى من إعمال بعضها وإهمال الآخر، والجمع واجب متى ما أمكن إلا فللأخير نسخ بينة. وقد رد أصحاب القول الأول على أصحاب القول الثاني قولهم إن القتل منسوخ بأن أحاديث النسخ ليست صريحة، وبعضها لا يقوى على معارضة الأحاديث التي فيها الأمر بالقتل. فحديث ابن مسعود رضي الله عنه حديث عام، وأحاديث قتل الشارب أحاديث خاصة، وعند الجمهور العام لا ينسخ الخاص خلافا للحنفية. ثم إنه ليس هناك دليل على تأخر حديث ابن مسعود رضي الله عنه، أصلا لا يعرف التاريخ حتى يقال بالنسخ، ومعرفة التاريخ شرط في العمل بالنسخ، لكنهم عارضوه به. وأيضا هناك إشكال من جهة أن الخاص مقدم على العام، هذا من حيث القاعدة، لكن هنا انضم إليه إلى العام أشياء مثل دعوى الإجماع ونحو ذلك، وستأتي مناقشته. وأما حديث قبيصة فأجيب عنه بما يلي: أولا أنه مرسل لأن قبيصة ولد يوم الفتح، يعني معناها الرسول صلى الله عليه وسلم لما مات كان عمره 4 سنوات ونحو ذلك، قد لا تصح حتى له رؤية. ثانيا أنه لو كان متصلا لكانت أحاديث الأمر بالقتل مقدمة عليه لأنها أصح وأكثر، إذن ترجيحنا من جهة الرواية. ثالثا أن هذا فعل والقول مقدم عليه، لأن قول التشريع والفعل قد يكون خاصا، إذ قد يكون ترك قتله لعذر، الفعل تدخله احتمالات، قيام الاحتمال في الأفعال قل مجمل مبطل الاستدلال أو نحو ذلك كما قال صاحب المراقب. لكن يؤيد النسخ ما ورد في قصة ابن النعيمان وعبد الله الذي كان يلقب حمارا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث في البخاري، قد جلده في الشراب، فأتي به يوما فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه، فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله. قال حافظ ابن حجر: وفيما يدل على نسخ الأمر الوارد بقتل شارب الخمر، الخمر إذا تكرر منه إلى الرابعة أو الخامسة. انتهى. وإن كان يعني ليس صريحا، لأنه قد يكون هذه المرة الثالثة مثلا، لكن يعني ما أكثر ما يؤتى به ولعن، يعني يشعر بأنه تكرر كثيرا وليس بصريح، لكن فيه إشارة. وأما دعوى الإجماع على ترك القتل فقد وافق ابن القيم ابن حزم على نقضها، لأن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو يقولان بقتله، وأضاف ابن القيم أنه قول بعض السلف، لكن الشيخ الشارح استدرك عليهما فقال: ومثل هذا لا يكفي، أي لا يكفي في نقض إجماع. لماذا؟ قال: فإن قول عبد الله بن عمرو بن العاص جاء من طريق منقطع لا تقوم به حجة، إذن يقول هذا لم يثبت عن ابن عمرو، لأنه من رواية الحسن البصري عنه وهو لم يسمع منه على الصحيح. الحسن أصلا موصوف بالتدليس، فكيف إذا كان لم يسمع؟ وقول عبد الله بن عمر ذكره ابن حزم وابن القيم بدون إسناد، وهذا ينتبه له، مثلا ابن القيم أحيانا يعتمد على ابن حزم يقول وهذا قول كذا، كما فعل في مسألة الطلاق، فقال مثلا ابن عمر عنه رواية بعدم الوقوع، وجاء ومع أن الرواية جاءت بإسناد طويل فيه من لا يعرف، فيعني قد يحصل تساهل أحيانا في مثل هذا، ويعني ترد به روايات أصح وكذا، وهذا يعني ليس بدقيق، ولو كان من ابن القيم أو كذا فهو أحباه إلينا والحق أحب إلينا منهم. طيب، قال ذكره ابن حزم وابن القيم بدون إسناد، ومثل ذلك لا يتم به نقد الإجماع، وما ذكره عن بعض السلف لم يتم تعيينه إلا ما روي عن الحسن، وقد ذكره الحافظ ابن حجر بدون إسناد. أحيانا هم ينسبون إلى من روى الكلام أنه يقول به إذا لم يعارضه، فلعله لأنه رواه عن ابن عمرو مثلا ذكر، أو قد يكون اختلف فيه، فتارة نسب إلى الحسن وتارة رفع أكثر، يعني موقوفا على ابن عمرو، ليس الرفع النبي صلى الله عليه وسلم، لا الرفع يعني قليلا إلى ابن عمرو. والذي يظهر أن الأحاديث بقتل الشارب حدا في الرابعة منسوخة، لأن أحاديث النسخ يشد بعضها بعضا، هذا حديث في البخاري لكنه صحيح ليس بصريح، وحديث قبيصة صريح لكنه ليس ب يعني فيه كلام. ثم فمع بعضهما مع غيرهما مع الإجماع الذي حكي مع ينتهض قال بالدلالة على النسخ. قال ثم إن قتل الشارب من الأمور التي لا تخفى. عموما دم المسلم أمره عظيم جدا، فما دام الموضوع فيه شبهة في أنه هل نسخ أو لا، هل أخذ به أو لا، هل لا سيما وأن شاربها لا يشربها مرة واحدة وإنما يكون مدمنا عليها في الغالب. وهذه لطيفة لطيفة لطيفة من الشيخ وفق إليها، يعني يقول معروف أن الخمر بالذات ليست مثل السرقة وكذا، مع أن هذا أيضا يقع في إدمان، لكن الخمر بالذات كثيرا ما يدمنها شاربها، فبالتالي لو كان يقتل في الرابعة لشاع ذلك وذاع وأخذ به أهل العلم واستفاض وعرف، لا يأتي بكلام فيه إشكال مثل هذا بروايات فيها إشكال والله أعلم. والقول بقتله تعزيرا فيه وجاهة والله تعالى أعلم. هذا آخر ما ختم به الشيخ، أن القول الوسط بالتعزير له وجهه والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.